الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، وصلنا إلى القاعدة الثامنة في قواعد في معرفة البدع. وصلنا إلى القاعدة الثامنة، أليس كذلك؟ طيب، نقرأ نص القاعدة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وارفع درجاتهم في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ولنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. قال المؤلف وفقه الله تعالى القاعدة الثامنة: الأصل أن إحداث زيادة ما في عبادة من العبادات لا يفسد العبادة كلها، وإنما ذلك الأمر المحدث الزائد يكون هو الفاسد فقط، إلا إذا كان الزائد مخلا بأصل العبادة. نعم، الحمد لله. اعلم رحمك الله تعالى أن البدع تنقسم إلى قسمين، إلى بدع أصلية وإلى بدع إضافية، شرحنا هذا. والبدع الأصلية هي ما كانت بدعة باعتبار أصلها ووصفها، وأما البدع الإضافية فهي ما كانت مشروعة بأصلها ولكن اكتسبت وصف البدعية باعتبار ما أضيف إليها من زمان أو قيد أو سبب أو شرط أو مقدار أو صفة. إذا علم هذا فليعلم أن البدع باعتبار الأصل والوصف فاسدة كلها وباطلة كلها، وصفها وأصلها. فمن تقرب إلى الله عز وجل بشيء من البدع الأصلية الحقيقية فإن عمله هذا حابط كله من غير تفصيل بين أصل أو وصف. فالذي يتعبد لله عز وجل بمعاشرة الغلمان الحسان، أو يتعبد لله عز وجل بالرقص والطبول وهز الرؤوس، هذا فعله مردود عليه غير مقبول. فالبدعة تكون باطلة جملة وتفصيلا باعتبار البدع الحقيقية الأصلية، وهذا لا يتكلم عنه الشيخ في هذه القاعدة، وإنما يتكلم عن البدع الإضافية التي هي مشروعة بأصلها ولكن ممنوعة بوصفها. فإذا كان الإنسان قد فعل عبادة مشروعة بأصلها لكن أدخل في هذه العبادة بعض الأوصاف التي وصفت العبادة بسببها أنها بدعة، فهل دخول هذه الأوصاف البدعية على هذه العبادة الأصلية يوجب بطلانها كلها، أم أن الذي يبطل منها إنما هو الوصف البدعي فقط وأصل العبادة يؤجر عليها؟ أفهمتم هذا؟ هذا هو الذي قرر له الشيخ رحمه الله تعالى حفظه الله تعالى هذه القاعدة. أقول لا بد أن تعلم أولا أن هذا الوصف البدعي باطل، سواء كان في عبادة في بدعة أصلية أو في بدعة إضافية. هذا الوصف البدعي الزائد على العبادات هذا باطل، هذا باطل. فإذا فعل الإنسان عبادة مشروعة ولكن أدخل عليها شيئا من البدع فهذا الذي أدخله من البدع لا كلام لنا فيه، هذا باطل، لأن الله عز وجل لا يقبل من الأعمال إلا ما كان على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الكلام الآن في أصل العبادة المشروعة، أهي باطلة أم لا؟ فنحن في هذا الكلام لا نتكلم لا عن البدعة الأصلية الحقيقية ولا نتكلم عن ذلك الوصف البدعي الداخل على العبادات المشروعة بأصلها. إذا علم هذا فليعلم أن العبادة لا أن العبادة إذا أدخل عليها بعض الصفات البدعية لا نقول بأنها باطلة مطلقة ولا نقول بأنها صحيحة مطلقة، وإنما ننظر إلى هذا الوصف البدعي الذي أدخل عليها، فإن كان دخوله ينقض أصلها ويفسد أصلها فإنها حينئذ تكون باطلة كلها، وأما إذا كان دخوله لا يوجب بطلانها ولا نقضها من أساسها فإننا نقول بأن الباطل هو هذه الزيادة فقط، وأما أصل العبادة فهو صحيح مليح. إذن صار الكلام عندنا في نقاط. النقطة الأولى أن البدع باعتبار أصلها ووصفها كلها باطلة. النقطة الثانية أن الوصف البدعي الذي دخل على العبادات المشروعة هذا باطل من غير تفصيل. بقينا في النقطة الثالثة، وهي أن العبادة التي أصلها مشروع ووصفها ممنوع، هل يعتبر بطلان وصفها دليلا على بطلان أصلها؟ لا نقول إنه يبطلها مطلقا، ولا نقول إنه لا يبطلها مطلقا، وإنما ننظر إلى هذا الوصف الذي أدخل عليه. فإن كان من جملة الأوصاف التي إذا دخلت على العبادة أفسدتها ونقضتها، فإن ما فعله هذا الرجل كله حابط، سواء وصفه البدعي أو عبادته التي أدخل عليها هذا الوصف. وأما إذا كان إدخاله عليها لا يوجب بطلانها ولا فسادها ولا نقضها من أصلها، فإننا نحكم بالفساد على الوصف البدعي، وأما أصل عبادته فنقول صحيحة لا حرج فيها. قد يقول لي قائل: دعنا من التنظير وأعطنا التمثيل. أقول: خذ من جملة الأمثلة التي توضح لك هذا التقرير، لو أن الإنسان تعبد لله عز وجل في صلاة المغرب بزيادة ركعة كاملة، لو أن الإنسان تعبد لله عز وجل في صلاة المغرب بركعة، أو نقول تعبد لله في ثنائية بزيادة ثالثة، أو في ثلاثية بزيادة رابعة، أو في رباعية بزيادة خامسة. الآن أصل العبادة مشروع، لكنه أدخل عليها هذا الوصف، فهل دخوله يفسد العبادة كلها؟ الجواب أجيبوا يا أخوان، زاد ركعة في الصلاة، نعم يبطل أصلها ويبطل وصفها، لأن هذا يوجب زيادة على العدد المفروض في الصلوات المفروضة. والمتقرر بإجماع العلماء أن من زاد ركعة في الصلاة عالما عامدا فإن صلاته باطلة. وضحت الآن؟ طيب مثال آخر: لو أن الإنسان نذر أن يصوم لله عز وجل قائما في الشمس ولا يستظل، لو أن الإنسان نذر أن يصوم لله عز وجل قائما في الشمس ولا يستظل، الآن ما الأصل المشروع؟ صيامه. ما الوصف الذي أدخل على هذا الصيام؟ كونه يصوم في الشمس وكونه لا يستظل. طيب هل دخول هذه الأوصاف البدعية تبطل وتنقض أصل العبادة؟ الجواب: لا تنقضها في أصح قولي أهل العلم. وبناء على ذلك فنقول له: أما صيامك فلك أن تكمله، وأما هذه الأوصاف فالواجب عليك قطعها، وإذا استمررت إلى صلاة إلى المغرب وأنت على هذه الحال فإنما تؤجر عند الله عز وجل على أصل صيامك، وأما وقوفك وتعبك في الشمس وعدم استظلالك فهذا لا أجر ولا ثواب لك فيه، لأنه فعل على غير السنة. وعلى ذلك حديث أبي إسرائيل: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فرأى رجلا قائما في الشمس، فقال: ما هذا؟ قالوا: أبو إسرائيل نذر أن يصوم وأن لا يستظل وأن لا يتكلم. فقال: مروه فليستظل وليقعد وليتكلم وليتم صومه. فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأوصاف البدعية فقط، ولكن دخول هذه الأوصاف لم يوجب بطلان صيام أبي إسرائيل رضي الله عنه، وإنما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإتمامه. فلو أن دخول هذه الأوصاف البدعية على العبادة يبطلها لأمره النبي عليه الصلاة والسلام بأن يفطر وأن لا يتكلف الاستمرار في صومه. ومنها كذلك: ما الحكم في رجل تعبد لله عز وجل بغسل أعضاء وضوئه أربعا؟ تعبد لله عز وجل بغسل أعضاء وضوئه أربعا، قال: بما أن السنة ثلاث فأنا أحب زيادة التطهر والتعبد لله تبارك وتعالى فأزيد واحدة بزيادة واحدة. طيب ماذا تقولون؟ هل يبطل وضوءه أم لا؟ الآن ما العبادة المشروعة؟ هي الوضوء ثلاثة، وما الوصف البدعي الذي أدخل عليه؟ الزيادة الرابعة. فهل دخول هذا الوصف البدعي يبطل أصل الوضوء؟ الجواب في أصح القولين لا يبطل أصل العبادة، لا يبطل أصل الوضوء، لا يبطل أصل الوضوء، فأصل وضوئه صحيح ومثاب عليه، ولكن هذا الوصف البدعي الذي أدخله على العبادة هو الذي نقول بأنه وصف باطل لا ثواب له فيه، باطل لا ثواب له فيه. ومنها انتبهوا يا أخوان، انتبهوا للأوصاف. لو أن الإنسان تيمم فضرب بكفيه الأرض ومسح بهما وجهه وكفيه، ولكن من باب زيادة المبالغة في التعبد لله تبارك وتعالى أطال المسح إلى مرفقيه، أطال المسح إلى مرفقيه، وقلنا بأنه غير مشروع وهو الحق، فإن المشروع في الأحاديث الصحيحة في صفة التيمم إنما هي ضرب الوجه، إنما هي المسح إلى الكوعين فقط. فما حكم تيممه في هذه الحالة؟ الجواب: أما أصل تيممه فلا جرم أنه صحيح، وأما هذا الوصف البدعي الذي أدخله على صفة التيمم فلا جرم أنه باطل. لكن هل دخوله على أصل التيمم يبطله؟ الجواب لا، فتيممه صحيح، ولو صلى بهذه الطهارة الترابية على هذه الصفة لعدت صلاته صحيحة، ولكن هذا الوصف الزائد على التيمم هو الذي يعتبر باطلا، ولا ثواب ولا أجر له فيه، ولا أجر له فيه. لو أن الإنسان قبل أن يتوضأ نطق بنية الوضوء فقال: اللهم إني نويت أن أتوضأ على أعضاء الأربعة لصلاة الظهر أو لصلاة العصر. أنتم تعرفون أن التلفظ بالنية جهرا في العبادات بدعة باتفاق العلماء، اتفاق العلماء، وأما التلفظ بها سرا ففيه خلاف، والأصح بدعيته أيضا. إذن التلفظ بالنية بدعة، فهو أدخل على الوضوء صفة بدعية، فعندنا أصل وعندنا وصف. ما الأصل؟ الوضوء. وما الوصف البدعي الذي أدخل عليه؟ التلفظ بالنية. الجواب الآن: أما وهذا الوصف البدعي فلا جرم أنه باطل، نحن ما نتكلم بالوصف، باطل، لكن هل دخوله على الوضوء يبطله؟ الجواب: لا يبطله في الأصح، فيعتبر وضوءه صحيحا وهذا الوصف باطل، ودخول هذا الوصف البدعي على الوضوء لا يعتبر مبطلا له. ومنها كذلك لو أن الإنسان تلفظ بنية الصلاة قبل تكبيرة الإحرام فقال: اللهم إني نويت أن أصلي صلاة الظهر خلف هذا الإمام، فما الوصف وما الأصل؟ أما الأصل فهو الصلاة، وأما الوصف البدعي الذي أدخل على الصلاة فهو التلفظ بنيتها، فهل تعتبر صلاته باطلة لدخول هذا الوصف عليها؟ أكيد. الجواب: لا يبطلها، فتلفظه بالنية يعتبر بدعة لا ثواب لهم فيها، ولن يسلم من العقاب إذا علم بأنها بدعة. وأما أصل صلاتهم فإنها صحيحة مليحة لا كلام لنا فيها ولا غبار عليها. واضح؟ طيب. ومنها لو أن الإنسان في أذكار الصلاة البعدية قالها جماعة مع إخوانه من المأمومين، قال: هيا أيها الإخوان نقول أذكار الصلاة، هيا سبحوا 33، كبروا 33، احمدوا 33، هذا الوصف بدعي ولا لا؟ طيب والعبادة الأصلية المشروعة ما هي؟ الذكر 33، هذا عبادة مشروعة. ولكن ما الوصف البدعي الذي أدخل عليها؟ كونها جماعة. أما كونها جماعة فلا جرم أن هذا لا أجر لهم ولا ثواب له فيه، لكن هل يبطل ذلك أصل ذكره بمعنى أنه لا يثاب أبدا؟ أجيبوا يا أخوان، أجيبوا، هذا الوصف الزائد هل يبطل الذكر ولا لا؟ أجيبوا، كونوا أقوياء في الجواب. هل ترون أن دخول هذا الوصف على العبادة هذه يبطلها؟ الجواب لا، لا يبطلها، فهم مثابون من جهة ومعاقبون من جهة أخرى. فإن قلت وهل يجتمع الثواب والعقاب في فعل واحد؟ الجواب نعم، كأن يصلي الإنسان وهو مسبل ثيابه، أو يصلي وهو حالق للحيته، أو يفعل شيئا من الأمور المحرمة في أثناء عبادة على وجه لا يبطلها، فيكون مثابا من جهة ومعاقب من جهة أخرى. وكما لو توضأ الإنسان بماء في إناء مغصوب فوضوءه صحيح لكنه آثم، ولا لا؟ وكما لو صلى في دار مغصوبة وقلنا بأن صلاته صحيحة فإنه يثاب على صلاته ولكن يعاقب على غصبه. فإذا الصحيح في هذا الفرع أنهم مأجورون على ذكرهم لله عز وجل في هذا الموضع الذي يشرع فيه ذكر الله بهذا العدد، لكنهم آثمون ومخالفون للسنة بإيقاع هذه العبادة على هذه الصفة البدعية الممنوعة. فكونها جماعي، فكونه جماعيا لا يبطل أصلا، لا يبطل أصل ذكره. ومنها من المعلوم أن من العبادات الوقوف بعرفة، أليس كذلك؟ بالنسبة للحج في وقت الوقوف. لكن لو أن الإنسان فعل جملا من البدع الكثيرة في هذا اليوم كما هو واقع من كثير من المسلمين، كصعود جبل إلال المسمى بجبل الرحمة مثلا، هذا بدعة في الوقوف، بدعة فعلها وهو يعبد الله عز وجل بالوقوف، أو قال شيئا من البدع، أو ذكر شيئا من البدع، أو فعل شيئا من البدع، فهل دخول هذه الأوصاف البدعية على يوم عرفة، على وقوفه بعرفة، يبطل أصل وقوفه؟ الجواب لا يبطل أصل وقوفه، فهو مثاب على أصل وقوفه، وحجه صحيح ولكنه آثم ومعاقب على هذه الأوصاف البدعية. فدخول هذه الأوصاف البدعية على أصل وقوفه بعرفة لا يعتبر مبطلا لأصل وقوفه. إذن هناك من الأوصاف البدعية ما إذا دخل على العبادة أبطلها، وهناك من الأوصاف البدعية ما إذا دخل على العبادة لم يبطل أصلها ولم ينقضها من أساسها. ومنها كذلك، كم رقم عندكم؟ ما أحد رقم، ما تحبون الأرقام أبدا. ومنها لو أن الإنسان طاف وفعل بدعة في طوافه كالأذكار البدعية التي يرتبها هؤلاء في الشوط الأول أو الثاني أو غيرها، وكذلك لو سعى وفعل شيئا من البدع في سعيه، فما حكم طوافه وسعيه المشمول ببعض البدع؟ الجواب أما طوافه وسعيه فلا جرم أنه صحيح، ولكن لا ثواب ولا أجر له في هذه البدع، بل لا يسلم من العقاب إذا ارتكبها وهو عالم بأنه مخالف ومبتدع في ارتكابها. فإذا دخول هذه الأوصاف البدعية على الطواف والسعي لا تنقضه من أساسه ولا تبطله من أصله، لكن هذا الوصف البدعي المخصوص لا ثواب له فيه، لا ثواب له فيه. ومنها وهو آخرها، ما رأيكم في رجل يقول أنا سأخالف الناس في الطواف والسعي، فصار يطوف منكسا فيجعل البيت عن يمينه ويطوف 7 أطواف وقال فيها من الأدعية والأذكار الشيء الكثير، وبكى فيها وخشع قلبه فيها، فماذا تقولون أيها الفقهاء الآن؟ ما أصل عبادته؟ طواف. وما الوصف البدعي الذي دخل على الطواف؟ تنكيسه. طيب، هل تنكيسه يوجب بطلانه من أصله؟ الجواب نعم في أصح قولي أهل العلم، الجواب نعم في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى. ومنها، ولعله آخرها، ما رأيكم في رجل صام وواصل في الصيام يومين كاملين؟ الجواب من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وكما في البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وقد استثنى النبي صلى الله عليه وسلم للمواصل الذي يرغب في الوصال أن يواصل إلى السحر فقط، لكن لا يجوز له أن يبدأ في صيام يوم جديد إلا بفصل طعام. هذا الرجل قال: أنا أستطيع أن أصوم يومين أو ثلاثة بلا طعام ولا شراب، فواصل يومين، فما حكم صيامه بهذا الوصف البدعي؟ يبطل؟ الوصف البدعي هو ما زاد على السحر، فهذا يعتبر باطلا ماشي، لكن صيامه لليوم الأول الجواب نعم يقع صحيحا، الجواب نعم يقع صحيحا. لما؟ لأنه أوقعه على الوجه الشرعي، ولكنه أدخل عليه وأضاف إليه صفة ممنوعة، وهي تلك الزيادة في المواصلة، ولكنها حتى وإن دخلت على أصل العبادة إلا أنها لا تعتبر مبطلة لها. وأظن أن الأمر إن شاء الله اتضح، ولكن هذه القاعدة يبدع في تطبيقها من يعرف الموجب لبطلان أصل العبادة مما لا يوجب بطلانها، وهي بالدربة والنظر في كلام أهل العلم يتمرس عليها الإنسان بإذن الله تبارك وتعالى. تبون فرع أخير؟ أكيد، بس أنت اللي بتجاوب عليها أبو حمد، أنت اللي بتجاوب عليه. طيب، إذا أخطأت الله يغفر. ما رأيك في إنسان صلى، إنسان صلى صلاة مفروضة وصار يرفع يديه في غير المواضع التي ثبت الرفع فيها، إن قام من السجود رفع يديه، إن جاء يسجد رفع يديه، يعني يرفع يديه في مواضع لم تثبت السنة برفع اليدين فيه، ويتعبد لله عز وجل بهذا الرفع. انتبه، يتعبد لله عز وجل بهذا الرفع. أنهم جاوبني كل مرة في كل خفض ورفع، كان جوابك صحيح، صدق عاد كان جوابك صحيح، ليش تتردد؟ صح، الجواب صلاته صحيح، فهو مأجور على أصل صلاته، ولكن هذا الوصف البدعي الزائد لا يعتبر عبادة، فلا ثواب له فيه، بل لا يسلم من العقاب إن كان عالما بالمخالفة. ولكن دخول هذا الوصف الزائد على أصل الصلاة لا يعتبر مبطلا لها، لا يعتبر مبطلا لها. طيب، مثال ثاني لك أنت، ما رأيك في ما يفعله الرافضة من أنهم إذا صلوا المفروضة لا يسلمون وإنما يضربون على أفخاذهم؟ هذا وصف بدعي دخل على أصل الصلاة، ما حكم الصلاة؟ مخالف يعني أنه يبطل أصل الصلاة؟ تأكد يا حاتم، يا حاتم تأكد يبطل الصلاة. الجواب هذا الوصف بخصوصه مبطل للصلاة. لماذا؟ لأنه يخرج نظم الصلاة عن هيئتها المشروعة، إذ لا سلام فيها. ومن المعلوم أن التسليمتين تعتبر من جملة أركان الصلاة، فدخول هذا الوصف البدعي على الصلاة أوجب بطلانها لتفويت ركن من أركانها. الأخ سألني سائل يوما من الأيام، قال إنني إذا صليت فإنني أتعبد لله عز وجل بسجود السهو دبر كل صلاة احتياطا أن يكون في صلاتي شيء لم أعلم بتفويته، فيكون ذلك السجود جابرا للصلاة. مدها أبي أدوخة بس ما عرفت. ممتاز. شو اسمك؟ ها؟ مساعد. ونعم ممتاز. فهمت وش قال؟ ما يفهم إلا لو أنت الظاهر. فهمت وش قال؟ ما سمعت الجواب. أجب. إن كانت سجدتين بعد السلام ما يبطلها، لكنه لا ثواب له فيه. لما لم يبطلها؟ لأنه خارج عن نظم الصلاة. صح، هذا هو الجواب. وأما إن كانت تلك السجدتين أثناء الصلاة بعد الفراغ من التشهد وقبل السلام، فلا جرم أنه يبطلها، لأنه زيادة عمدية أخرجت الصلاة عن نظمها وهيئتها الشرعية بطبعا وبلا سبب شرعي أكيد، إنما تحمله على ذلك الوساوس. نسأل الله أن يعافينا وإياك. إذن خلاصة هذا أن من كانت عادته أن يسجد سجدتي السهو دبر كل صلاة، فإننا نقول إذا كانت تلك السجدتين في داخل الصلاة فلا جرم أنها تعتبر مبطلة، فإدخال هذا الوصف البدعي على نظم الصلاة يبطل أصل الصلاة. وأما إذا كانت تلك السجدتين خارج الصلاة فإنه آثم باعتبار هذه الزيادة، وأما أصل صلاته فإنها صحيحة. قال وفقه الله تعالى: القاعدة التاسعة: العبادة التي أطلقها الشارع لا يشرع تقييدها بزمان أو مكان أو صفة أو عدد. أقول وبالله التوفيق، المتقرر عند العلماء أن العبادة بكل متعلقاتها مبنية على التوقيف، فلا يجوز لا أن نحدث أصل تعبد لا دليل عليه، ولا يجوز أن نأتي إلى تعبد مشروع ثم نلحق به بعض الأوصاف التي تخرجه من دائرة المشروع إلى دائرة الممنوع. وهذه المتعلقات التي قد تدخل على العبادة إما متعلق سبب، وإما متعلق شرط، وإما متعلق صفة، وإما متعلق زمان أو متعلق مكان أو متعلق مقدار. فالأصل في صفة العبادة التوقيف، فلا يجوز أن نحدث لأي عبادة صفة جديدة ونعبد الله عز وجل به. والأصل في زمان العبادة التوقيف، فلا يجوز أن نحدث زمانا ونربطه بعبادة لا دليل على ربطها به. والأصل في تحديد مكان العبادة التوقيف، فلا يجوز أن نحدث مكانا للعبادة ونربط فضيلة فعلها فيه بخصوصه. والأصل في سبب العبادة التوقيف، والأصل في شرط العبادة التوقيف، والأصل في مقدار العبادة وعددها التوقيف. إذن صدق قولي في بداية الشرح أن الأصل في العبادة بكل متعلقاتها التوقيف، كذا صح؟ الأصل في العبادة بكل متعلقاتها التوقيف. فمن أحدث زمانا لا دليل عليه فزمانه رد، ومن أحدث مكانا لا دليل عليه فمكانه رد أعني فتحديده وتعيينه. واعلموا رحمكم الله أن الأصل المتقرر أن الأصل استواء أجزاء الزمان والمكان في التعبد. الأصل استواء أجزاء الزمان والمكان في التعبد، فمن خصص فضيلة عبادة بزمان دون زمان أو خصص فضيلة عبادة بمكان دون مكان أو خصص فضيلة عبادة بعدد دون عدد فهو مطالب على هذه الزيادة بدليل، فإن جاء به صحيحا صريحا فعلى العين والرأس، وإلا فقوله رد عليه. فإذا هذا كله يدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو من جوامع كلمه: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا عبادة لا أصل لها فهو رد، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه مكانا فهو رد، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه زمانا فهو رد، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه مقدارا أو صفة أو سببا أو شرطا فهو رد. إذن هذا من جوامع كلمه يدخل تحته جميع البدع في العالم الإسلامي والعربي، كلمة واحدة أبطلت جميع البدع، لأن غالب المبتدعة صور بدعهم على شقين: إما أن يأتيك مبتدع يتخبط ببدعة لا أصل ولا وصف شرعي لها فهذا رده بسيط، ولكن الخبث في القسم الثاني، وهو أن يأتي المبتدع إلى عبادة مشروعة ثم يضيف عليها بعض الإضافات البدعية، إما إضافة زمان لا دليل عليه، وإما إضافة مكان لا دليل عليه، أكمل، وإما إضافة شرط أو سبب لا دليل عليه، وإما إضافة مقدار لا دليل عليه، وهي البدع الإضافية. وبناء على ذلك فمن قيد فضيلة عبادة بزمان فهو مطالب بالدليل الدال على هذا التقييد، ومن قيد فضيلة عبادة بمكان فهو مطالب بدليل يدل على هذا التقييد، ومن قيد فضيلة عبادة بعدد معين كأذكار أو نحوه فهو مطالب بدليل يدل على هذا التقييد. طيب، هل يؤجر على أصل عبادته أو لا يؤجر؟ نعم، يؤجر مطلقا كما قلناه على التفصيل السابق في القاعدة التي قبلها، واضح هذا؟ هذا تنظيرا. وأما التفريع والتطبيق فكما يلي: أولا، ما رأيكم في رجل يتعبد لله عز وجل باعتقاد فضيلة قراءة القرآن في المقابر، يريد أن يقرأ القرآن في المقبرة معتقدا فضيلة القراءة؟ طيب، تأتينا قاعدة أن الأصل استواء أجزاء الزمان في التعبد والمكان في التعبد، فهو يخصص هذه العبادة التي هي قراءة القرآن بمكان معين يعتقد فيه فضيلة زائدة غير الأمكنة الأخرى، فما حكم فعله هذا؟ فهو رد ولا جرم في ذلك. نعم، قد يأجره الله عز وجل على أصل قراءته، لأن إحداث هذا الوصف وإدخاله فيها لا يوجب بطلانها من أصلها، لكنه غير مأجور على تخصيص هذا المكان وتحديده والتعبد لله عز وجل فيه، إذ لا دليل يدل عليه. ومنها كذلك إن من الناس من يتعبد أو يعتقد فضيلة قراءة الفاتحة عند سماع أسماء الأموات، فهو يخصص فضيلة لقراءة الفاتحة في هذا الزمن المخصوص وهو عند سماع أسماء الأموات، ليست كالفضيلة في قراءة الفاتحة في غيرها من الأزمنة، فماذا تقولون له؟ الجواب: نقول له إن تخصيصك هذا باطل، لأن الأصل استواء أجزاء الزمان في التعبد إلا فيما خصه النص، ولا نعلم دليلا يدل على مشروعية على مشروعية أو فضيلة زائدة لقراءة الفاتحة عند سماع أسماء الأموات، فحيث لا دليل فعمله رد، فعمله رد. نعم قد يؤجر على قراءة الفاتحة لأنها قرآن، ودخول هذا الوصف البدعي عليها لا يوجب بطلان قراءتها من أصلها. ومنها ما حكم قراءة شيء قبل الأذان؟ فإن من الناس من يعتقد فضيلة قراءة آية بعينها في هذا الزمن المخصوص وهو قبل الأذان، ومما يعتقد فضيلة قراءته قبل الأذان قول الله تبارك وتعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا ثم يشرأ في الأذان. فما حكم هذا التخصيص؟ الجواب: هذا التخصيص بدعة، هذا التخصيص بدعة، ولا أجر له في هذا التخصيص مطلقا، لأنه عمل بني على مخالفة السنة، وما بني على خلاف السنة فلا أجر لصاحبه فيه ولا ثواب له على عمله، لأن الأصل استواء أجزاء الزمان في الفضل، في فضل التعبد. فكونك تخصص آية بخصوصها وتتعبد بقراءتها لله عز وجل في زمان مخصوص، فلا جرم أن هذه الزيادات تحتاج إلى دليل. فإن قال لنا: أولا يستدل عليها بالفضائل الواردة في الكتاب والسنة لمن قرأ القرآن؟ الجواب: لا يستدل عليها بذلك، لأن هذه الأدلة إنما تدل على أصل فضيلة قراءة القرآن، وهذا يستوي فيه الزمان والمكان، وأنت تريد تخصيص آية من القرآن وتخصيص زمان يستحب قراءتها فيه، فنحن لا نطالبك بدليل يدل على فضل القراءة، وإنما نطالبك بدليل يدل على اعتقاد فضيلة القراءة في هذا الزمان المخصوص. واضح؟ ومنها كذلك: إن من الناس من يتعبد بالأذان التأذين في القبر قبل إدخال الميت فيه، قبل أن يدخل الميت فيه يؤذنون، وهذا يفعل في بعض البلاد المجاورة. الأذان عبادة ولا لا؟ فاعتقاد فضيلة الأذان في زمن دون زمان لا بد له من دليل خاص، وليس هناك دليل يدل على مشروعية بل أن يدل على فضيلة خاصة في الأذان في القبر، ليس هناك دليل يدل على مشروعية الأذان أصلا في القبر، فضلا عن أن يكون هناك دليل يدل على ماذا؟ على فضيلة خاصة للأذان في القبر. وبناء على عدم وجود الدليل الدال على إثبات هذا الوصف الذي أدخل على العبادة، فنقول بأن فعلها مع هذا الوصف تعتبر من البدع التي لا أصل لها في الشرع، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها ولم يكن أحد من الصحابة يفعلها. ومنها: لقد يتعبد بعض الناس وهو موجود، قد يتعبد بعض الناس وهو موجود بقراءة سورة الإخلاص في أذن الصبي عند ولادته، يتعبد لله بقراءة هذه السورة في هذا الزمان المخصوص يا حاتم، فكيف تجيب؟ تقول هذا العمل بدعة. طيب، وما البدعة فيه؟ باعتبار أصله أم باعتبار وصفه؟ الجواب: لا جرم أنه بدعة باعتبار وصفه. وما الوصف الذي يعتبر أنه بدعة؟ قراءة سورة الإخلاص، هذا لا شأن لنا به. الوصف متى؟ في أذن المولود، فإذا الأصل لا شأن لنا به، لكن نطلب دليلا على الوصف، هي قوله في أذن المولود، مثل كلمة الأذكار الجماعية، أنا ما أطلب دليل على الأذكار، أنا أطلب دليلا على قولك جماعية. فلا بد من التفريق بين أصل العبادة ووصفها، وهذا مما يؤكد التنبيه على هذه القاعدة، أنه لا بد أن يتعرف عليها المسلمون، أن مشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه. ومنها إن من الناس عند انسلاخ العام من يأمر الناس بالتوبة معتقدا فضيلة التوبة في هذا الزمان المخصوص، أو يأمرهم بكثرة الذكر والاستغفار معتقدا فضيلة زائدة خاصة للذكر والاستغفار في هذا الزمان المخصوص، فما حكم فعله هذا؟ الجواب: لا جرم أن فعله هذا بدعة. فإن قلت: ومن أي أنواع البدع هو؟ الجواب: من البدع الإضافية التي أصلها مشروع لكنها اكتسبت البدعية بإدخال هذا الوصف الزائد عليه. فإن قلت: وما الوصف الزائد عليها؟ فأقول: اعتقاد فضيلة قولها في آخر العام أو ابتدائه، يعني عند انسلاخ العام أو ابتدائه، فهذا لا بد فيه من دليل خاص. فأنا لا أطلب دليلا على التوبة، ولا أطلب دليلا على كثرة الاستغفار، ولا أطلب دليلا على كثرة الذكر، لكن أطلب دليلا على اعتقاد فضيلة زائدة لهذه العبادات عند انسلاخ العام أو ابتدائه. فإنك لو بحثت عن دليل لم تجد دليلا يدل على هذا، فإذا هي بدعة باعتبار وصفها لا باعتبار أصلها. وأختم هذه القاعدة بقاعدة أخرى قريبة منها وهي سهلة وتعينك على فهم هذه القاعدة، فأقول: المتقرر عند العلماء أن الأصل في العبادات الإطلاق، فمن قيدها بقيد فهو مطالب بدليل يدل على صحة تقييده هذا. فمن قيد العبادة بزمان فإنه مخالف للأصل، ومن خالف الأصل فهو مطالب بالدليل، ومن قيد العبادة بمكان فهو مطالب بالدليل لأنه مخالف للأصل، ومن قيد العبادة بمقدار فهو مطالب بالدليل الدال على هذا القيد. لما؟ لأن الأصل في العبادات التي شرعها الله الإطلاق عن الأسباب، والإطلاق عن الشروط، والإطلاق عن الصفات، والإطلاق عن الزمان، والإطلاق عن المكان، والإطلاق عن المقدار. فمن قيدها بسبب فلا بد من دليل، من قيدها بصفة لا بد من دليل، من قيدها بزمان أو مكان فلا بد من دليل، من قيدها بمقدار لا بد من دليل. لماذا نطالبه بالدليل؟ لماذا نطالبه بالدليل؟ لأنه مخالف للأصل، والمتقرر عند العلماء أن الدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه، أن الدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه. أفهمتم هذا؟ فإذا ما أطلقه الشارع فلا يجوز تقييده إلا بدليل، لأن الأصل وجوب بقاء المطلق على إطلاقه، ولا يجوز تقييده إلا بدليل. كما نقوله أيضا في العام، فإن الأصل هو وجوب بقاء العام، هو وجوب بقاء العام على عمومه، ولا يخص إلا بدليل. فالعام والمطلق من كلام الله ورسوله لا يجوز تخصيصه ولا تقييده إلا بكلام الله ورسوله. القاعدة الثالثة أو القاعدة العاشرة أقصد، على حسب ترتيب الكتاب القاعدة العاشرة وعلى حسب ترتيب درسنا الثالثة. نعم. قال: وفقه الله تعالى: ما ثبت على صفة معينة من العبادات فإن الاقتصار على جزء معين من تلك العبادة دون الإتيان بها بكاملها يعتبر بدعة. ما أجمل هذا الكتاب، وهذا أصل مهم، وهي أن الله عز وجل قد تعبدنا بمتابعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهذه المتابعة لا يجوز فيها أن تكون متابعة جزئية، بل لا بد أن تكون متابعة كلية. فلو أن الإنسان اكتفى بصلاة واحدة من صلاة الظهر هل يكون قد تابع النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: لا، لأنه لم يفعل إلا جزء العبادة، وهو مطالب بفعل العبادة كلها. فإذا شرع الله عز وجل إذا شرع الله عز وجل عبادة ذات أجزاء معينة فإن من البدع أن نتعبد لله عز وجل بجزئها لا بكلها، لأنها لم تشرع بجزئها وإنما شرعت بكلها، وأنت مأمور بالمتابعة، فكيف تحدث لهذه العبادة صفة جديدة وهي أنك تأخذ جزءا من أجزائها فتعبد الله عز وجل به وتدع الباقي؟ فإذا شرع الله عز وجل عبادة ذات أجزاء فلا يتم متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العبادة إلا إذا فعلناها بكل أجزائها على الصفة الشرعية الواردة. فإذا من صور البدع في العبادات الاقتصار على جزء العبادة، والتعبد لله عز وجل ببعضها لا بكلها. فإن قلت دع التنظير عطنا الأمثلة، أقول خذ الأمثلة وهي واضحة وهي عندكم أصلا، ولكن كونها تكون عندكم مربوطة بأصلها هذا أدعى لثباتها. المثال الأول، إن هناك قوما نشأوا من الصوفية يتعبدون بذكر الله عز وجل بقوله هو هو هو، فيوهوهون من الصباح إلى الليل. وماذا يقصدون به؟ أي توحيد الله عز وجل، ويأخذونها من كلمة التوحيد لا إله إلا هو. نحن متعبدون بقول هذه الكلمة جملة وتفصيلا، الله تعبدنا بنطقها كاملة، فلو أنك قلت لا إله وسكت لعطلت الكون عن خالقه، ولو أنك قلت إلا هو وسكت بدون لا إله فهذا لا توحيد لا يمنع المشاركة، ولو أنك قلت هو ولم تقل لا إله إلا فتكون قد تعبدت لله عز وجل بماذا؟ بصفة غريبة جديدة على الشرع. أو ليست كلمة هو من أجزاء كلمة لا إله إلا هو؟ الجواب بلى، ولكن الله لم يتعبدنا بقول أجزائها دون كلها، وإنما تعبدنا الله عز وجل بقولها كاملة. فلا يمكن للإنسان أن يقول هذا الذكر الذي هو أفضل الأذكار على الإطلاق، أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله، أفضل الذكر لا إله إلا الله. فإذا الله تعبدنا بقول هذه الكلمة من أولها إلى آخرها لا إله إلا هو، فهي عبادة باعتبار كلها. ولكن من تعبد لله عز وجل بشيء من مفرداتها وصار يكرره فهل جاء بالعبادة؟ الجواب لا، لم يأتي بالعبادة، لم يأتي بالعبادة على وجه الصحيح. فإذا ما حكم قولهم هو هو هو؟ الجواب بدعة لا أجر لهم فيها ولن يسلموا من عقابها. واضح إن شاء الله. ومنها كذلك، ما الحكم في رجل يتعبد لله عز وجل بقراءة سورة السجدة والإنسان في صلاة الفجر من يوم الجمعة ولكنه لا يكملها، وإنما يقرأ بعض سورة السجدة في الركعة الأولى وبعض سورة السجدة في وبعض سورة الإنسان في الركعة الثانية، هل يكون قد جاء بالسنة على وجهها؟ الجواب لا، لأن الله عز وجل إنما تعبدنا في هذه الصلاة المخصوصة وهي صلاة الفجر من يوم الجمعة بقراءة السجدة كاملة وبقراءة الإنسان كاملة. فإذا من المحدثات المنكرة أن يتعبد الإنسان لله بقراءة بعضها في الركعتين، يعني يقرأ بعض سورة السجدة في الركعة الأولى وبعض سورة الإنسان في الركعة الثانية ويقول إنما لا يدرك كله لا يترك جله، هل هذا الكلام صحيح؟ الجواب لا، هذا إلى الإحداث والبدعة أقرب منه إلى السنة. لما؟ لأن التعبد لله لا يكون إلا بكلها لا بجزئها. الظاهر وضحت الآن. فالتعبد لله بجزئها قد يكون بدعة، لأنها شرعت على صفة معينة، فكونك أنت تأتي بصفة جديدة هذا لا أصل له. كما أن بعض الأئمة سألني قال: لماذا في هذه الجمعة ما أقرأ سورة السجدة في الركعتين في الفجر يوم الجمعة، والجمعة القادمة أقرأ الإنسان في الركعتين أيضا؟ أجيبوا يا أخوان، ما حكم فعلي هذا؟ إن الجواب أن هذا مردود، أن هذا مردود، باعتبار أنه يتعبد لله عز وجل بقراءة هذه السورة بخصوصها على هذه الصفة المخصوصة. وأما إن كان يقرأ من غير اعتقاد فضيلة فهذا له، لقول الله عز وجل: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. لكني أتعبد في هذه الصلاة المخصوصة بتقسيم سورة الفجر في السجدة، بتقسيم سورة السجدة في الركعتين، وأتعبد لله عز وجل في الجمعة القابلة بتقسيم سورة الإنسان في الركعتين، هذا لا. هنا نقول أنك أحدثت في العبادة صفة لا دليل عليها، فأين الدليل الدال على هذا؟ المثال الثالث: إني أعتب على بعض طلبة العلم إذا نحت قوله صلى الله عليه أن ينحت الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم بقوله صلعم، فيقرأها القارئ بأنها صلعم. إذا قرأ الإنسان الكتاب فإنه يقول صلعم. طيب، هل كلمة صلعم يتعبد لله عز وجل بها وتعتبر صلاة وسلاما على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: لا تعتبر، لأنها جزء ما أمرت بتطبيقه وليس كله، لأنك من مأمور بأن ينطق لسانك بقولك صلى ولا تكتفي منها بالصاد، وقولك الله ولا تكتفي منها باللام، وقولك عليه ولا تكتفي منها بالعين، وقولك وسلم ولا تكتفي منها بالميم. إذا نحتها بقولك صلعم، هذا تعبد لله عز وجل بما لا دليل عليه. أوليست هي جزء العبادة؟ الجواب: بلى، ولكن التعبد لله عز وجل إنما يكون بكل العبادة المشروعة لا بأجزائها وأبعاضها، حتى وإن لم، فإنها تكون طريقا ليوم من الأيام يقرأه جاهل لا يدري عن مقصودك فيقول صلعا، فقطع الذرائع في مثل هذا مطلوب. ومنها كذلك: إن من العامة هداه الله من إذا أصابه شيء أو ضيق صدره أمر يقول لا حول ويسكت. أنتم معي في هالأمثلة ولا لا؟ واضحة ولا صعب الأمثلة؟ طيب، ما حكم التعبد لله عز وجل بقول لا حول؟ الجواب: ليست هذه بعبادة، بل إن قالها بنية التعبد فيكون قد اخترق بابا من أبواب البدع والمحدثات. فإن الله تعبدنا بقول ماذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وأما كلمة لا حول فهي جزء العبادة، والله عز وجل قد تعبدك بقول العبادة كاملة وبفعلها كاملة على صفتها الشرعية، فإن اقتصرت على كلمة لا حول فإنك تكون قد قلت جزء العبادة، والتعبد لله عز وجل بجزء العبادة ليس من السنة في صدر ولا ورد. ومنها كذلك: اعلم رحمك الله أنه يدخل تحت هذا الأصل أنه ليس كل فعل شرع في عبادة يكون عبادة في فعل آخر، بل قد يكون هذا الفعل لا يوصف بالتعبد إلا في إيش؟ إلا في هذه العبادة المخصوصة، بحيث أنك لو أدخلته في عبادة أخرى لوصف بأنه بدعة. مثال ذلك وهو المثال القريب: إن مما يتعبد به الحاج ألا يستظل، كما قال ابن عمر: أضحي لمن أحرمت له. فكون الحاج يتتبع الشمس والظل، عفوا، يتتبع الظل والبراد، هذا من الترفه، هذا من الترفه. فمهما أصابك من حر الشمس ولفح الصيف والسموم فهذا أعلى لدرجتك وأدخل في تحقيق مقصود إحرامك. فإذا عدم الاستظلال لو أن الإنسان لم يستظل وهو محرم يكون قد أتى بدعة؟ الجواب لا، لم يأتي بدعة، مع أن الاستظلال جائز، فقد ضربت قبة للنبي صلى الله عليه وسلم بنمرة وأظله أسامة قبل رمي الجمرة، ليس كذلك؟ لكن المستحب عند العلماء أن يبرز الحاج للشمس، لكن أو يقال هذا في عبادة الصوم؟ لو أن الإنسان نذر أن يصوم في الشمس، أن يصوم ويبرز للشمس، أو يكون البروز للشمس في عبادة الصوم حكمه كحكم البروز في عبادة الحج؟ الجواب لا. فإذا ليس كل فعل شرع في عبادة يلزم أن يكون وصفا تعبديا في جميع الأفعال والأحوال، فقد يكون عبادة في جزء، فقد يكون عبادة في فعل بينما يوصف بأنه بدعة في إيش؟ في فعل آخر. بل إن الصوم يوم عرفة عبادة باعتبار من هو حلال غير حاج، ولكنه بدعة فيما لو تعبد الصائم به إذا كان حاجا، مع أنه فعل واحد لكنه لما دخل على الحاج صار من البدع. من تعبد لله بصيام يوم عرفة وهو حاج واقف بعرفة فقد تعبد لله عز وجل بما لا دليل على التعبد به وخالف في ذلك السنة. لكن هل يقال هذا الكلام في الحلال الذين ليسوا بحجاج؟ الجواب لا. فإذا ليس كل عبادة في موضع يلزم استمرار التعبد لله عز وجل بها في كل موضع، بل لا بد أن يدل دليل خاص على تشريعها في هذا الموضع، ولا بد أن يدل دليل خاص على جواز التعبد لله بها في الموضع الآخر أضرب مثال، قراءة القرآن أوليست عبادة؟ لكن ما حكم قراءتها في الركوع والسجود؟ حرام، لا يجوز، مع أنها قراءة قرآن لكنها تحرم. لا يجوز التعبد لله عز وجل بقراءة القرآن حال كونك راكعا أو ساجدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. إذن حتى قراءة القرآن ليست عبادة في كل حال، بل هناك من الأحوال ما يجب ما يحرم عليك أن تقرأ القرآن فيه كالركوع والسجود. فإذا من ظن أن الله عز وجل إذا شرع عبادة في موضع يلزم من هذا التشريع أن تكون عبادة في كل موضع فهذا ظن خطأ، بل لا بد من ثبوت دليل خاص على تشريع هذا الجزء في هذه العبادة، ولا بد من دليل خاص يدل على تشريع هذا الجزء في العبادة الأخرى. تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية.